بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان الإيمان وأثره في حياة المسلم لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ. الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أحمد ربي خير حمد وأوفاه على ما أولانا إياه من النعم الظاهرة والباطنة، وأعظمها وأجلها نعمة إنزال القرآن وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فالحمد له كثيرا كما أنعم كثيرا، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله ونعمه والثبات على دينه ونصرة الحق والدعوة إليه، إنه سبحانه جواد كريم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذه الثلاث كما قال إمام هذه الدعوة إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذه الثلاث عنوان السعادة. من إذا أعطي شكر باعتقاده وقلبه وبلسانه وبعمله، ومن إذا ابتلي صبر، صبر على مصائب الله على النقص وصبر على البلاء، ومن إذا أذنب استغفر، وكلنا لا يخلو من ذنب. فهذه الثلاث عنوان السعادة لدلالتها على إيمان صاحبها، وأنه منيب إلى ربه قريب منه جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم إني أشكر لأخي الكريم إمام المسجد ولجماعة من أعيان جماعة هذا المسجد دعوني إلى هذه المحاضرة والكلمة في هذا الموضوع المهم، فأسأله جل وعلا أن يجزيهم خيرا حيث أعانوني وإياكم على الخير. والدعوة إلى الله جل وعلا يسعى بها الصغير والكبير، فكل له أجره بحسب عمله، والله سبحانه يدخل بالسهم الواحد 3 نفر في الجنة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر في الجنة، من صنعه يحتسبه، ومن برى نبله، والذي رمى به في سبيل الله. فكل هؤلاء يدخلون الجنة، والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأسأله سبحانه للجميع الثواب ممن أعان أو حضر أو استمع أو رغب في الخير، وأن يجعل ذلك في موازين أعمال الجميع، وأن يبارك لنا في قليل أعمالنا. موضوع هذه المحاضرة الإيمان وأثره في حياة المسلم. الإيمان هو الدين، وربنا جل جلاله في كتابه ذكر الإيمان في مواضع كثيرة جدا، من جهة تعريفه كقوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وكقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن جهة أنه من الله جل وعلا به على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خليله المصطفى ونبيه المجتبى عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه لنبيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالكتاب نور في قلوب أهله، وكذلك الإيمان نور في قلوب أهله. وكذلك ذكر الله جل وعلا في كتابه الإيمان تعريفا بجزاء أهله، في الدنيا كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وكذلك جزاء أهله في الآخرة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، وكقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان والقرآن دلالة أحدهما على الآخر متلازمة، فالقرآن فيه الإيمان ولا إيمان إلا بالقرآن. لهذا مصدر أخذ الإيمان والتعرف على ما به نؤمن وأثر الإيمان في حياة المؤمن في الفرد وفي حياة المجتمع هذا إنما يؤخذ من النص من الكتاب ومن السنة، لأنهما المصدر الذي لا يلتبس معه من طلب الحق. الإيمان من الدين لأن الدين دين الإسلام جعله النبي صلى الله عليه وسلم 3 مراتب، فجاءه جبريل عليه السلام في صورة رجل لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، يعني لا هو عليه أثر السفر يقال قدم من بعيد، ولا يعرفه أحد من أهل المدينة فيقال هو من أهل المدينة. وكان كثيرا ما يأتي في صورة دحية الكلبي، يعني جبريل عليه السلام، فجاءه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام، فقال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال أخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فقال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدق إلى آخر الحديث. في آخره قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل جاءكم أو أتاكم يعلمكم دينكم، فدل هذا على أن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. لهذا كان من الأصول 3 التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، كان منها معرفة العبد دينه، لأن الأصول 3 معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه عليه الصلاة والسلام. والدين يشمل هذه 3 مراتب التي منها الإيمان. إذا تبين ذلك فما الفرق ما بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام والإيمان كما رأيت في الحديث أن الإسلام علق بالعمل الظاهر، والإيمان علق بالإيمان والتصديق الباطن. لهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أنه عليه الصلاة والسلام قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، يعني أن الإسلام يدل عليه الأعمال الظاهرة، وأما حقيقة الإيمان فيدل عليها تصديق القلب. وفي الأصل أنه لا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام، فكما أن المسلم لا يسمى مسلما حتى يصدق بالله جل وعلا ويوحد ويؤمن بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، فكذلك الإيمان وهو التصديق بأركان الإيمان 6 التي ستأتي لا يكون المرء مؤمنا حتى يكون معه قدر من الإسلام، يصح معه إسلام، يصح معه إيمانه، وهو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله باتفاق أهل العلم، وإقام الصلاة والإتيان بركن الصلاة في قول جمهور أهل العلم. إذا كان كذلك فإن حقيقة الإيمان هي الإيمان بأركان الإيمان 6 التي جاءت في هذا الحديث، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذه الأركان الستة جاءت في القرآن في آيات كثيرة، منها الآيات التي ذكرتها لكم كقوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكقوله في القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالإيمان بهذه الأركان الستة، لا يستقيم إسلام أحد حتى يؤمن بالله، حتى يؤمن بالملائكة، حتى يؤمن بالكتب، حتى يؤمن بالرسل، حتى يؤمن باليوم الآخر، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فما معنى الإيمان بهذه الأشياء حتى نعرف أثر الإيمان على حياة المسلم وعلى حياة المجتمع المسلم؟ ما معنى الإيمان بهذه الأركان الستة؟ الإيمان بالله الذي هو أعظمها هو التصديق الجازم الذي لا ريب معه ويتبعه عمل فيما فيه عمل ونطق فيما فيه نطق، بأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته، واحد في أسمائه وصفاته. واحد في ربوبيته يعني أنه سبحانه هو رب هذا الملكوت على عظمه، لا يصرفه ولا يدبره إلا هو سبحانه جل جلاله، وإلا من أمره سبحانه بذلك يعني من الملائكة. فالله جل وعلا واحد في ربوبيته يعني أنه لا شريك له في تدبير هذا الملكوت. وهذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية، الإيمان بربوبية الله جل وعلا وأنه هو وحده مدبر الأمر، هذا أمر مركوز في فطر أكثر الخلق، بل مركوز في فطر جميع الخلق. ولهذا احتج به نبينا عليه الصلاة والسلام، احتج به على المشركين لما أنكروا توحيد الإلهية وعبادة الله وحده جل وعلا، قال له سبحانه وتعالى يعني لنبيه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذه الأمور من الربوبية، يعني من الذي يدبر، من الذي يحيي، من الذي يميت، من الذي يتصرف في هذا الملكوت؟ قال المشركون الله، فسيقولون الله. فقل، والحظ الفاء هنا ترتيبية التي ترتب القول على جوابهم، فقل أفلا تتقون، يعني أتعتقدون هذا الاعتقاد بأن الله هو الذي يدبر وحده، فلا تتقون الشرك بالله جل وعلا، فلا تتقون عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فلا تتقون فتصدقون بما جاء به محمد الذي هو مرسل من عند الله جل جلاله. فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. الإيمان بالله جل وعلا أعظم أول مراتبه الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، الإيمان بأنه هو مالك الملك، هو الذي يصرف القلوب، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يشفي الأمراض، هو الذي يعطي من يشاء ويفتح رحمته على من يشاء بلا حساب. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هو الذي يمس بالضر ويمس بالخير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. هذا الاعتقاد وهذا الإيمان بربوبية الله جل وعلا، الاعتقاد الحق وأنه سبحانه هو الذي يملك أرزاق العباد، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يصرف السماوات ويصرف الأراضي ويصرف قلوب العباد، هذا إذا قام في قلب المؤمن يقينا، وكلما قوي في قلب العبد كلما كان توكله على الله جل وعلا أعظم، وكان رغبه في الله جل وعلا أعظم. لهذا يؤتى العبد إذا نظر إلى الدنيا وركن إلى أسباب الدنيا وركن إلى الخلق، يؤتى من قبل فعله، والله جل وعلا يسلب العبد توفيقه ويسلب العبد إعانته إذا التفت إلى غيره، وخاصة إذا كان يعرف ربه جل وعلا. فلهذا الإيمان بالربوبية هذه المعاني تجعل العبد يعتمد على الله جل وعلا وحده، تجعله في داخله يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو وليه وهو ناصره وهو الذي ييسر أمره. فإذا احتاج إلى عبد من العباد في أمر، في علاج أو في واسطة أو في أي أمر من الأمور يحتاج إليه ظاهرا، لكن قلبه متوكل على الله، قلبه مطمئن بالله. فهذا الفرق ما بين شخص وشخص، ما بين إنسان وإنسان في فعل الأسباب الظاهرة. هذا يفعل السبب وهذا يفعل السبب، لكن هذا يفعل السبب مع الركون إليه ومع النظر إليه وأنه يرى أنه فعل، كقول الذي قال إنما أوتيته، يعني المال، إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. وآخر إنسان آخر مؤمن بالله جل وعلا يعلم أنه مطلوب منه أن يفعل الأسباب، لكن قلبه متعلق بمسبب الأسباب، بالذي يجعل السبب نافعة، بالذي يعطف قلوب الخلق على فلان أو يجعل يده صائبة. فهذا الطبيب مثلا، الطبيب عاجز في نفسه عن أن يملك لنفسه نفعا أو ضرا. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك؟ إذا نظر إلى فعله فإن هذا سبب من الأسباب، لكن من الذي ييسر للطبيب الفهم؟ من الذي يقوي تركيزه؟ من الذي يسدده؟ رب العالمين. لهذا عظم التوكل على الله جل وعلا وتفويض الأمر إليه بعد فعل السبب هو حقيقة الإيمان بتوحيد الربوبية، حقيقة الإيمان بأن الله واحد في تصرفه في ملكوته. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يقول علماء البلاغة والنحو هذا حصر، لا كاشف له إلا هو، يعني لا أحد يكشف. فإذا ما فعل الناس؟ هذا فعل أسباب. كذلك احتجت من أحد شيء، من الذي يصرف قلبه يحدث عنده القناعة في عقله أن ييسر لك أمرك، أن يتبنى هذا الموضوع، أن يفعل؟ إنما هو رب العالمين، إن شاء فتح وإن شاء أمسك، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الإيمان بهذا التوحيد بأن الله واحد في ربوبيته معه راحة العبد، فلو كادته السماوات والأرض جعل الله له من بينها مخرجا. قال جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إذن هذا الإيمان، هذا أثر الإيمان بربوبية الله جل وعلا. لكن هنا سؤال، وهو أن العبد المؤمن يعلم أن الله جل وعلا هو ربه، لكن كثير منا ما يحس بأثر هذا الإيمان أو ما يحس بقوة هذا الإيمان ويقين العبد منه، فيقول أنا أريد أن أكون قويا في إيماني، قويا في معرفتي لأفراد ربوبية الله جل وعلا، فكيف يكون ذلك؟ ما السبيل إلى تقوية الإيمان؟ السبيل التفكر، وخاصة في هذا الزمن، لأن الدنيا بملذاتها بمالها بجاهها بالانشغال اليوم من الصباح إلى أن ينام العبد في أمور كثيرة تفقد العبد أن يتأمل وأن يتدبر في تصرفات الرب جل وعلا وتدبيره لهذا الملكوت وعجائب خلقه وبديع صنعه. فما السبيل إلى تقوية الإيمان بربوبية الله جل وعلا؟ أن تتفكر، والله سبحانه أمر عباده بالتفكر، وهذه عبادة عظيمة. قالت أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قالت كانت أكثر عبادة أبي الدرداء التفكر. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في الحديث، حديث بدء الوحي المعروف في أول البخاري وغيره، قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ف ثم حبب إليه التحنث وهو التعبد الليالي ذوات العبد حتى فجأه الملك إلى آخر الحديث. حبب إليه التحنث والتعبد ليس معناه أنه يظل طول الأيام والليالي التي يمكث فيها في غار حراء عليه الصلاة والسلام يمكث قائما أو راكعا أو ساجدا ما بعد فرضت الصلوات، ولا كان أتاه وحي بذلك عليه الصلاة والسلام، لكن كان يتأمل في ملكوت الله جل وعلا وينظر إلى عظم حق الله جل وعلا. إذا كان الله سبحانه هو المتفرد في هذا الملكوت هذا له أثر على النفس والقلب في قوة اليقين بالله جل وعلا. فإذا مما يعظم به يقينك أن تتفكر. الناس تركوا التفكر لأن المدينة أنوار وصخب وذهاب ومجيء وسفر وروحة وجية، لكن التفكر عبادة عظيمة. فبما يتفكر؟ يتفكر أولا في خلق السماوات والأرض، قال سبحانه في وصف خاصة عباده: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ينظر المرء إلى السماء، هل هذا صنعها سهل؟ خلقها سهل؟ ينظر إلى الأرض وما فيها من عجائب، هل هذا سهل؟ السحاب المسخر بين السماء والأرض، تقسيم الأرزاق، هذا الجمال في هذا الملكوت هل هو سهل؟ إنما يعجب منه المتفكرون. ولهذا بعض الناس ينتبه إلى شيء من الأشياء مما يراه، قد ما يتفكر في الملكوت، قد ما يتفكر في السماء، قد ما لكن يعجبه الجمال، يعجبه مظاهر الجمال. الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال وخلق الجمال لأنه هو الجميل، فكل جمال يراه العبد هو من آثار جماله سبحانه في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. العاقل يعلم أنه هذا الجمال الذي تراه في الخلق، في المناظر الطبيعية، فيما تراه في تنوع ما في البحر، في تنوع الطير، في هذا الجمال الذي تراه والتناسق الذي يتنافس المتنافسون أن يقربوا من الطبيعة كما يقولون في علم الجمال، لكن أنى لهم ذلك؟ هذا إنما هو صنع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا يفتح لك باب التفكر في أن الله سبحانه هو الأحق بذلك، فيعظم في العبد الإيمان الحق بربوبية الله سبحانه وتعالى. إذن فسبيل تقوية الإيمان بتوحيد الربوبية، الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى وتصرفه في هذا الملكوت، أن تتأمل. والله جل وعلا قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وكم من آية في السماوات يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا التأمل في الآيات، التأمل في خلق الله جل وعلا يحدث بيقين أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر هو وحده، وإذا كان كذلك فإن العبد لا يكون في قلبه إلا الرب جل جلاله، ويتعامل تعاملا ظاهريا في الدنيا لكن في قلبه ربه سبحانه وتعالى، ينطق بكلماته ويفعل له جل وعلا ويتوجه إليه ولا يرضى إلا بمتابعة أمره جل جلاله. وهذا يحدث للعبد الأنس بالله جل جلاله والتلذذ بطاعة الرب سبحانه وتعالى. هذا القسم الأول من الإيمان، الإيمان بالله الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان، إيمان بأن الله جل وعلا واحد في ألوهيته، يعني واحد في استحقاقه العبادة، فلا أحد يستحق العبادة إلا هو جل وعلا، فعبادة غير الله باطلة لأنه ما عبد غير الله إلا بالظلم والبغي والطغيان من العباد، لم يعبد أحد من دون الله بحق. لهذا قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي الآية الأخرى قال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ما معنى ذلك؟ معناه أن لا نعبد إلا الله جل وعلا، فيكون إذن التوجه لأي مخلوق سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو جنيا أو صالحا أو طالحا توجه أو شجر أو حجر التوجه له بالعبادة سواء، ما في فرق بين أن يعبد الإنسان ملك أو يعبد حجر، لأن المقصود هو عبادة الله وحده. الملك والنبي والحجر من جهة صرف العبادة لهم، من صرف العبادة لغير الله جل وعلا من ملك أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر فهو مشرك، لم يوحد الله جل وعلا توحيد العباد. فإذا من عبد غير الله توجه إلى الجن بالذبح والاستجارة والاستعاذة، مثل ما قد يحصل عند بعض الناس أنهم إذا أرادوا أن ينزلوا منزلا يأتي أمام البيت ويذبح ويريق الدم، لماذا؟ خوفا من الجن. أو يأتي إذا صبوا عتبة باب، صبوا يسمونها القواعد أو نحو ذلك، أتاهم مقاول ولا إلى آخره قال اذبحوا عليها، هذا شرك بالله جل وعلا، لأنه تقرب إلى الجن بأن لا يؤذوا صاحب هذا البيت ولا يصيب هذا البيت ضرر. هذا من اعتقادات أهل الجاهلية. عبادة غير الله، عبادة الأموات، توجه للأولياء في قبورهم بالدعاء، يدعونهم من دون الله أو يستغيثون بهم أو يستشفعون بهم، كل هذا من أصناف الإشراك، ومن فعله فلم يؤمن بالله جل وعلا في ألوهيته. لأن معنى الإيمان بالألوهية أن يعتقد العبد أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله وحده دون ما سواه. قال جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال لقومه قولوا لا إله إلا الله، وقال لهم كما في أول سورة هود ألا تعبدوا إلا الله. عبادة الله وحده هذا من أجله بعثت الرسل، هذا أعظم الأمر. لكن كيف يعبد الله جل وعلا وحده من كان يعبد غيره؟ لا يمكن. فإذا الإيمان ركنه الأول الإيمان بالله، والإيمان بالله لا بد معه أن يكون العبد موحدا في إلهية الرب جل جلاله، وهذا يدلك على بطلان عبادة غيره سبحانه وتعالى. لهذا ما معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله. كيف لا معبود بحق؟ يعني أن من عبد، يعتقد العبد وينطق ويشهد ويعلن للناس أن من عبد غير الله فلم يعبده بحق، إنما عبده بباطل، والله جل وعلا هو الحق وحده سبحانه وتعالى، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الإيمان بتوحيد الإلهية يجعل القلب لا يتوجه إلا إلا الله سبحانه وتعالى. عبادات القلب كثيرة: الرجاء، رجاء العبادة، محبة العبادة، الخوف، خوف السر، الاستغاثة، التوكل، الاستغاثة اللي هي تعلق القلب، التوكل على الله جل وعلا وحده، هذه كلها عبادات لا تصلح إلا لله جل وعلا. كذلك العمل الظاهر مثل الدعاء ومثل الصلاة ومثل الطواف ومثل الذبح ومثل النذر، هذه كلها لا تصلح إلا لله جل وعلا. من كان في قلبه غير الله خذل، من توجه إلى غير الله خذل في نفسه وفي مجتمعه. ولهذا ربنا جل وعلا جعل أعظم ما وصف به عباده المؤمنين إذا مكنهم في الأرض أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقال سبحانه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أمروا بالمعروف، ما هو أعلى المعروف؟ توحيد. ونهوا عن المنكر، ما هو أقبح المنكر وأرذل المنكر وأبشع المنكر؟ الشرك بالله جل وعلا. فمدح الله عباده أنهم إذا مكنهم في الأرض فإنهم يأمرون بتوحيده وينهون عن الشرك به جل جلاله. فإذا من مكنه الله في الأرض ولم يأمر بتوحيده ولم ينهى عن الشرك به جل وعلا فإنه لم يؤمن بالله جل وعلا حقا، ولم يشكر الله جل وعلا على نعمة التمكين. الثالث من أركان الإيمان بالله الإيمان بأن الله واحد في أسمائه وصفاته. واحد في أسمائه وصفاته يعني أن الله سبحانه لا مثل له ولا ند في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هو سبحانه الرب الذي له الاتصاف بكمال الربوبية، وهو جل وعلا الملك الذي له الاتصاف بكمال الملك. سمى الله بعض عباده ملكا وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان ونحو ذلك. سمى الله جل وعلا في القرآن بعض عباده ملكا، لكن الملك ليس كالملك. فإذا الله جل وعلا في اتصافه بالصفات وفي ما سمى به نفسه من الأسماء الحسنى، هذا إيماننا بأنه لا ند له في ذلك ولا مثل ولا مشابه على وجه الكمال له جل وعلا في ذلك. لهذا قال العلماء الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات معناه أن نثبت لله جل وعلا ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا تنتبه إلى أن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير. لماذا خص هذين الاسمين بالذكر السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء؟ لأن صفة السمع والبصر مشتركة بين أكثر المخلوقات، بل بين كل المخلوقات الحية التي حياتها بالروح، لأن الحياة حياة المخلوقات قسمان، منها ما حياتها بالنمى ومنها ما حياتها بالنفس بحلول النفس فيها. السمع والبصر مشترك، لأن البعوضة لها سمع ولها بصر، النملة لها سمع ولها بصر، وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها، لها إحساس لها سمع لها بصر. كذلك الطير له سمع وبصر أكبر من النملة في الحجم، كذلك لأكبر منها من الحيوانات له سمع وله بصر، الإنسان له سمع وله بصر. لكن في هذه جميعا على اختلاف طبقاتها وأنواعها، هل السمع واحد؟ هل البصر واحد؟ ليس كذلك. فسمع الإنسان ليس كسمع الحيوان، بصر الإنسان ليس كبصر الحيوان، سمع البعوضة ليس كسمع الإنسان، وهكذا. وإن اشتركوا في أصل الصفة، في أصل وجود السمع، في أصل وجود البصر، لكن سعة الصفة وقوة الصفة السمع والبصر مختلف. لهذا نبه الله جل وعلا على عدم مماثلة أحد له جل جلاله بصفتي السمع والبصر، بأنه سبحانه هو السميع البصير، وكثير من مخلوقاته سميع بصير، لكن السمع ليس كالسمع والبصر ليس كالبصر. فإذا إثباتنا للأسماء الحسنى والصفات العلى إثبات لها على ظاهرها بما دلت عليه، لكن مع قطع الإدراك، مع قطع الطمع في إدراك الكيفيات، ومع اليقين بأن الله سبحانه لا مماثل له جل جلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هناك من تأول الصفات فيأتي للرحمة يقول لا، الله جل وعلا ليس برحيم، كقول بعض أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم والمعتزلة، يقول لا، الله جل وعلا ليس، ما يطلق الرحمة. لماذا؟ قال الرحمة انكسار في القلب وضعف، والله جل وعلا أعظم من أن يكون كذلك. لماذا عرفتم الرحمة بأنها انكسار في القلب؟ عرفتموها بالنظر إلى المخلوق، فأضفتم إلى الله ما نظرتموه في المخلوق، وهذا باطل. الرحمة صفة عامة، لهم لك أن تقول الرحمة في الإنسان انكسار في القلب وعطف في الإنسان، لكن الله جل وعلا رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، رحمته جل وعلا كما يليق بجلال ذاته وعظيم سلطانه. فإذا إثبات الصفات لله جل وعلا إثبات وجود وإثبات معنى، ونؤمن بها على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا تبين ذلك، ما أثر الإيمان بأسماء الله وصفاته على حياة العبد؟ بعض الناس يعرض لهالمسائل خاصة في بعض الدراسات الجامعية أو في المدارس، يعرضون على أنها مباحث عقلية، الأسماء والصفات نثبت وننفي وقال المؤولة إلى آخره، وهذا ليس بجيد. الإيمان بالأسماء والصفات به يحصل في القلب العمل، يحصل في القلب اليقين، وعن اليقين ينتج العمل، به ينتج العبد مراقبة الله سبحانه وتعالى. فمن آمن بأن الله جل وعلا في أسماء جلاله جل وعلا هو سبحانه الجليل، هو الملك، هو مدبر الأمر، هو الذي يجير ولا يجار عليه، من الأسماء والصفات هو سبحانه وتعالى الجبار، هو القهار، هذه الأسماء لا شك أنه إذا آمن بها العبد ورأى أثرها في الملكوت وفي أحوال الناس يعظم تعلقه بربه وذلته، وتعظم ذلته لله جل وعلا. كذلك أسماء الجمال، أن الله سبحانه وتعالى هو الغفور، هو الودود، هو الرحيم، هو الرؤوف، هو الجميل سبحانه وتعالى، هو النور، ونحو ذلك من الأسماء والصفات جل وعلا. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. هذه الصفات، صفات الجمال، تبعث في قلب العبد محبة الرب جل وعلا والتعرض لفضله إذا أذنب العبد. ثم تأتي صفات أخرى لله جل وعلا، إذا أيقن بها العبد وآمن إيمانا حقا فإنه يعظم إجلاله لربه وتعظم مراقبته لله سبحانه وتعالى. صفات وأسماء المراقبة، أن الله سبحانه وتعالى هو الرقيب، هو الحفيظ، هو السميع، هو البصير. من أثر هذه الصفات قال جل وعلا لعباده: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا في الآية الأخرى، آية سورة النساء: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. حتى في مجادلتك عمن اختان نفسه لا تجادل، ادع له بالهدى، ادع له بالمغفرة، لكن التبرير والمجادلات هذا من عدم مراقبة الله جل وعلا. فكيف بفعل المعصية؟ كيف بالمداومة عليها؟ العبد الصالح يعظم الذنب، لا يتساهل بذنب من الذنوب. ولهذا قال طائفة من أهل العلم: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تقول هذا أمر سهل، هذا بسيط إلى آخره، تتجمع والشيطان يأتيك تدرجا شيئا فشيئا حتى يوقعك في الأمور الكثيرة. ناس تخلفوا شيئا فشيئا عن الصلاة، تأخروني فوتون فرض إلى آخره، ثم بعد ذلك صاروا معي يصلوا في المسجد، ثم صاروا يفوتون الصلاة عن الوقت إلى الوقت الآخر، يجمع ثم بعد ذلك يفوت صلاته إلى آخره. كذلك في مسائل المحرمات في المال، كذلك في مسائل المحرمات في النظر، شيئا فشيئا يتساهل بالنظر، ثم يتساهل بالخلوة، ثم يتساهل بلين الكلام في الهاتف وغيره، ثم يتساهل في اللقاء، ثم تقع المصائب. فلكن من راقب الله جل وعلا وعلم أنه سبحانه على قلب كل عبد وقوله وعند لسانه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد خاف. فإذا الإيمان له ثمرة عظيمة في حياتنا، في حياة العبد، في الاستقامة على دين الله والخوف منه جل وعلا والإقبال عليه سبحانه وتعالى. لهذا تأمل ذكر الصفات بعد الآيات. الآيات في القرآن أكثر الآيات في القرآن يأتي بعدها ذكر أسماء لله جل وعلا وذكر صفات سبحانه وتعالى. مثلا في الآيات التي ذكرنا يستخفون من الناس يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. قال جل وعلا إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. مناسبة مجيء هذه الأسماء والصفات بعد موضوع الآية هذا يحتاج منك إلى تأمل، وإذا تأملته وتدبرته فإنه يفتح على القلب أنواع من الأنس بالله واليقين والعمل الصالح. هذا ملخص لأركان الإيمان بالله جل وعلا الثلاثة: إيمان بربوبيته سبحانه، إيمان بإلهيته، إيمان بأسمائه وصفاته جل جلاله وتقدست أسماء. الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، لأن أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته. الملائكة هنا لماذا جعلهم الله جل وعلا في الإيمان بعد الإيمان به؟ لأنهم الملأ الأعلى، لأنهم الملأ الأعلى، ولأنهم هم أهل السماوات الذين عمروها بالعبادة. قال عليه الصلاة قال جل وعلا في ذكر الملائكة والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال جل وعلا أيضا في وصف الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال جل وعلا ما كان لي قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. يعني الملائكة يختصمون في أفضل الأعمال، يختصمون في الكفارات إلى آخر. الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم من نور، من نور صفاتهم مختلفة، حياتهم مختلفة، طبيعتهم مختلفة. جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم في الصحيح. الإيمان بالملائكة ركن الإيمان. ما معنى أن يؤمن العبد بأن الله جل وعلا خلق خلقا جعلهم لعبادته في السماء هم الملائكة؟ هذا القدر هو الركن. يؤمن بالغيب يؤمن بوجود الملائكة، فمن أنكر قال لا والله الملائكة لا أعرف هل هم موجودون أم ليسوا بموجودين هذا كفر، إلا إذا كان لتوه أسلم ومثله يجهل فإنه يعرف بذلك. وهناك قدر زائد على ذلك وهو الإيمان التفصيلي بالملائكة، وهو أن كل ملك أخبر الله جل وعلا عنه في القرآن أو أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة فإنه يجب الإيمان به، لأن التصديق بالقرآن واجب، والغيب لا طريق إلى العلم به إلا من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. نص في القرآن على جبريل، على ميكائيل، ونص على ملك الموت، وفي السنة على إسرافيل، ونص على عدد من الملائكة. ملك الموت يسميه العامة عزرائيل، وهذه التسمية لم تثبت في السنة وإنما هي من أخبار بني إسرائيل، والذي جاء في القرآن وفي السنة أنه ملك الموت. هؤلاء الملائكة خلقهم الله جل وعلا لعبادة، وجعلهم مطهرين من الذنوب ولم يجر عليهم التكليف، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. التسبيح في الملائكة مثل النفس عند بني آدم، الإنسان يمشي ويذهب ويجي وهو يتنفس، لا يقطعه العمل عن التنفس. الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم في أعمالهم. أعمال الملائكة متنوعة. جعل الله جل وعلا سادات الملائكة الثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل. وهؤلاء الثلاثة موكلون بثلاثة أمور عظيمة. أما جبريل فوكله الله جل وعلا بالوحي. قد يقول قائل كيف تقول وكله الله جل وعلا يوكل؟ هذا لأجل قول الله جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالملك الملائكة موكلون بأفعال، موكلون لا لحاجة الموكل جل وعلا ولكن لتشريف الموكل بأن يعبد الله جل وعلا وأن يمتثل أمره جل وعلا. جبريل مناط به أن يسمع الوحي من الله جل وعلا فينزل به على من شاء من عباده من رسل الله جل وعلا وأنبيائه. فجبريل أمين الوحي. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. روح القدس جبريل عليه السلام هو الذي ينزل بالوحي. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين يعني جبريل. الثاني ميكائيل، جعل الله جل وعلا له القطر وتوزيع الأمطار والسحاب ونحو ذلك وإنبات النبات. فميكائيل عليه السلام جعل الله جل وعلا له أن يمتثل أوامره وهو مسخر في أمر القطر والسحاب وأمر الإنبات بما شاء الله جل وعلا. إسرافيل موكل بالنفخ في الصور إذا أراد الله جل وعلا ذلك ليصعق الناس ثم يبعث إلى يوم القيامة. وقف بعض العلماء عند هذا وقفة، ما مناسبة أن هؤلاء الثلاثة جبرائيل ميكائيل إسرافيل يكونون سادات الملائكة أو هم رؤوس الملائكة؟ قالوا لأن هذه الثلاث مهمات بينها مناسبة. أما الأول وهو جبريل فموكل بالوحي، والوحي به حياة القلوب وتعلقها بربها جل وعلا، وهذه أعظم حياة أن تحيا القلوب، ولا حياة للقلوب إلا بالوحي. تأمل قوله جل وعلا في سورة الحديد ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لما ذكر هذه ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال في الآية بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اعلموا بعد ذكر التنزيل، ليش يحيي الأرض بعد موتها؟ الأرض هنا يعني القلوب، القلب يحييه الله جل وعلا بالوحي. فإذا جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وأما ميكائيل فهو موكل بالماء وبالنبات الذي به حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه إعادة الحياة ليوم الفزع الأكبر. فكلهم موكلون بنوع من أنواع الحياة. الملائكة لهم مهمات كثيرة، ملك الموت معه أعوان كثير، هذا جاء في القرآن، فهو يفعل، وكذلك رسله تقبض من أمر الله جل وعلا بقبض روحه وانتهى أجله. قال سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل به، هذا في ذكر ملك الموت وحده، وفي ذكر الملائكة يعني رسل ملك الموت قال جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. منهم من هو موكل بابن آدم بحفظ بني آدم، كل إنسان معه أربعة ملائكة لحفظه ويسمون الحفظة، وهم الذين ذكرهم الله في سورة الرعد في قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. حفظهم له بأمر الله ويحسبونه من أمر الله. هنا وقف ابن عباس رضي الله عنه هنا وغيره هنا وقال يحفظونه من أمر الله، يعني ماذا؟ قالوا يحفظونه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. يعني إيه؟ الملائكة الأعراض في الجو كثيرة والمصائب كثيرة والأشياء كثيرة، لو يترك الإنسان أنه هذه وكل ما في ما في الجو أصابت الجميع، لكن الله جل وعلا جعل للإنسان حفظة يحفظونه، فإذا قدر الله على العبد ما قدر فإنهم يخلون ما بين الإنسان وبين ما قدره الله جل وعلا عليه. هؤلاء حفظة، فيه الكتبة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إلى آخر أصناف الملائكة. منهم حملة العرش الذين خصهم الله جل وعلا بهذا الشرف والقرب منه سبحانه وتعالى. الإيمان بالملائكة ما أثره على العبد المؤمن؟ الناس يتفاوتون في الإيمان بقدر تفاوتهم في أجزائه. الإيمان بالملائكة ما له أثر في حياتنا؟ لا، له أثر عظيم. أولا الملائكة يحبونك، فأيضا أحبهم. كيف يحبون العبد؟ قال جل وعلا في وصف الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. ملائكة السماء يدعون للمؤمن، وقال جل وعلا في الآية الأخرى ويستغفرون لمن في الأرض، يعني لأهل الإيمان. فالمؤمن يحب الملائكة، ملائكة الرحمن جل وعلا، ويكرمهم بما يأنسوا له. وهم يأنسون لماذا؟ يأنسون للعمل الصالح، هم لا يفارقون العبد، كتبه وحفظه، ويستغفرون للذين آمنوا ويحبون عباد الله المؤمنين. فالعبد يحب ملائكة الرحمن جل وعلا ويوقرهم أيضا. ولهذا قال بعض السلف استحيوا ممن لا يفارقكم. المؤمن ما يؤمن بالأشياء الظاهرية، لا، في غيب عظيم يؤمن به. من معك، من لم تره، من لا تراه من ملائكة الله جل وعلا من أصل. قال استحيوا ممن لا ترونه، ممن يصاحبكم وأنتم لا ترون. هذا الاستحياء أيضا من ثمرات الإيمان بالملائكة. من ثمرات الإيمان بالملائكة أن يعلم العبد أن الملائكة بريئون من إشراك من أشرك. الآن يأتي سحرة وكهنة يظهرون كرامات، يظهر شيء من علم الغيب وهو من الجن ومن الشياطين جاءتهم به، فإذا قيل له قال لا، هذا ملك، ملك الملك يخبرني. الملك بريء أن يتجاوز أمر الله جل وعلا. الملك ما يوحي للعبد، الملك ما يخبر الإنسان بالمغيبات إلا أن يكون رسولا. قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني يرسل له ملك. إذن الإيمان بالملك يعلم العبد به أن من نسب إلى الملك ما يضاد الشرع فإنه مبطل، يجب التبرؤ منه حماية وولاية ونصرة لملائكة الرحمن جل وعلا. تكذبه ترد عليه، كيف ملك يعينك على باطل، ملك يخبرك بالمغيبات، وهذه كلها من جراء الكهنة والسحرة. الإيمان بالملائكة به تعلم بطلان عبادة من عبد غير الله جل وعلا. المشركون، مشرك العرب، ما عبدوا غير الله سبحانه وتعالى بلا شبهة، لا لهم شبهة. يقولون هنا الأرواح الخيرة، يعني الملائكة، تحل عند روح هذا العبد الصالح المقبور، أو عند الصنم أو المصور على صورة النبي أو على صورة العبد الصالح، تحل عندها الأرواح الخيرة عن الملائكة فيسألونهم، يقولون في الحقيقة احنا نسأل الملك الحاضر، نسألها الروح الخيرة لترفع إلى الله جل وعلا حاجة. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى أبطل هذا الادعاء بقوله في سورة سبأ: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني هل كانوا يدعونكم وانتم الأرواح اللي كنتوا تسمعونهم، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك، يعني تنزيها لك وتعظيما وإجلالا أن يكونوا عبدونا، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الركن الثالث من أركان الإيمان، الثالث والرابع، الإيمان بالكتب والرسل. نؤمن بكل كتاب أنزله الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فالعبد يؤمن أن الله جل وعلا أنزل كتبا على عبيده على رسله وخصهم بذلك. كتب الله جل وعلا مختلفة في موضوعاتها، مختلفة في ترتيبها، مختلفة في هيئتها، والله جل وعلا يختص من شاء من عباده بما شاء من كلامه جل وعلا. أنزل الله جل وعلا التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود، فنؤمن بذلك على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل. ونؤمن أيضا بهذا الكتاب الخاتم الذي هو القرآن. ما معنى الإيمان بالقرآن؟ إيمان بالقرآن تعلم أن الله جل وعلا أنزله على عبده، وأنه خاتم الكتب، وأن اتباعه واجب، وأن كل هدى إنما هو فيه، وأن الله جل وعلا جعل فيه الشريعة التي يجب أن تحكم الناس إلى قيام الساعة. نستمع للأذان. فحقيقة الإيمان بالقرآن أن يؤمن العبد بأنه كلام الله جل جلاله، وأثر ذلك أن يحتفى به. الناس يحتفون بكلام العظماء من البشر، كلام من يقدرون من البشر، فكيف بكلام الجليل جل وعلا؟ كلام الرب، كلام من؟ كلام الله جل وعلا الذي له هذا الملك، وإليه المآب، وإليه وهو الذي يحاسب العباد، وهو الذي بيده. هذا كلام الله. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما هو هذا النبأ؟ والقرآن. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. النبأ العظيم هو القرآن، نبأ لكنه عظيم، عظيم بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. فإذا من آثار الإيمان بأنه كلام الله جل وعلا أن يحتفل العبد به، يحتفل يعني يحتفي به، يعني يتعلق به تلاوة، يتعلق به عملا، يتعلق به درسا، لا يهجر القرآن. نبينا صلى الله عليه وسلم شكى إلى ربه جل وعلا هجر المشركين للقرآن بعدم اتباعه، فقال جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروه من جهة الاتباع، هجروا التصديق بخبره، وهجروا العمل بأوامره ونواهيه. فإذا إيمانك بالقرآن يوجب عليك أن تعظم القرآن في نفسك وأن تجله، لأنه كلام الله جل وعلا، ومن إجلالك له أن تحفظه في مكان موقر، مكان معظم في منزلك، ما يجعل القرآن كأي كتاب تراه على الطاولة وتراه على الأرض وخاب مع الأطفال في أي ذا. يعلم الأطفال، يعلم النساء، يعلم الكبير والصغير تعظيم القرآن، كلام الله جل وعلا، كتابه يجعل كأي كتاب تجد بين الكتب، تجد فوقها أوراق تحتها أوراق، يجعل هذا من عدم تعظيمه. فالواجب على العباد أن يعظموا شعائر الله. قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من آثار الإيمان بالقرآن العظيم أن يؤمن العبد، من آثار الإيمان أن يعمل العبد بهذا القرآن. القرآن ما أنزل ليتخذ مزامير، ما أنزل نتلذذ بالأصوات، نتلذذ بصوت القارئ، لا، أنزل ليتدبر ثم يعمل به، ليتدبر ثم يعمل به. القرآن أنزل للتدبر. قال سبحانه في بيان علة إنزال القرآن في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك، يعني فيه الخير الكثير في الدنيا والآخرة. لماذا أنزله؟ قال: مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأنزل الله جل وعلا القرآن لغايتين: الأولى أن يتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قرآن تحرك به القلوب. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوه هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقن، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. حتى قلبك حركه بالقرآن، كرر الآيات، حرك نفسك. الإيمان ينتج من القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لا إيمان إلا بالقرآن. ما يمكن يعظم الإيمان في القلب إلا بالتوجه لهذا القرآن العظيم، تلذذا بسماعه وعملا بما جاء فيه من الأوامر والنواهي، وتصديق خبره واعتقاد ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه. إذن حق القرآن علينا عظيم. من حق القرآن على الناس، وهذا من ثمرات الإيمان، بل من أعظم ثمرات الإيمان، أن لا نتقدم بين يدي القرآن. ما نعارض القرآن بالعقل. الإنسان يعارض القرآن بعقله: والله أنا أرى كذا، الله جل وعلا يقول في القرآن كذا. هو أنت تقول أرى، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا حكم الله جل وعلا علينا بحكم نرضاه مطمئنين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله، يعني في القرآن، ورسوله، يعني في سنته، أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى الحرج ما يكون في صدرك، ما يكون صدرك ضيق ولا حرج من القرآن. ثمرات الإيمان بالقرآن عظيمة. فإذا من ثمراته في حياتك أيها المسلم أن تحل حلاله وأن تحرم حرامه، أن تقرأ القرآن وتعمل به، وهذا فيه رفعة لك. يؤتى يوم القيامة بأهل القرآن الذين يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، كأنهما، يقول عليه الصلاة والسلام، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبها. يأتي القرآن صاحب القبر يقول: من أنت؟ فيكون القرآن يسره لأنه أشغل نفسه به. القرآن هو مصدر التلقي مع السنة. ما نتلقى بعقولنا ولا نتلقى بآرائنا ولا بآرائنا ولا نحكم الهوى على كتاب الله جل وعلا. الإيمان بالرسل، نختصر بسرعة، الإيمان بالرسل أن نؤمن بكل رسول أرسله الله جل وعلا. الرسل غير الأنبياء، الرسل غير الأنبياء، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. من هو الرسول ومن هو النبي؟ الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين، والنبي من أوحي إليه وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين أو لم يؤمر بالتبليغ. هذا الفرق بين الرسول والنبي. فنؤمن بكل رسول، لا نفرق بين أحد من الرسل. والرسل أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، أيدهم الله جل وعلا بالآيات والبراهين. آدم عليه السلام هل هو رسول؟ لا، آدم نبي، لأن الله كلمه وأوحى إليه، لكن ليس برسول. أول الرسل نوح عليه السلام. الرسل دينهم واحد لكن الشرائع مختلفة. ما الفرق ما بين الدين والشريعة؟ الدين واحد، يعني التوحيد، كلهم دينهم الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هو سماكم المسلمين من قبل. فكل رسول دينه الإسلام. ما الإسلام؟ الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة بحسب ما جاء به الرسول، والبراءة من الشرك وأهله. هذا الإسلام اللي جاء به كل نبي. كذلك اشتركوا في دين واحد في الإيمان بهذه الأركان الستة: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا القدر مشترك بين الرسل، الرسل ما بينهم فرق في الإسلام، في التوحيد، في العمل بطاعة الله، في البراءة من الشرك وأهله والكفر بالطاغوت، ما في بينهم فرق في هذا، الدين واحد. قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني الشرائع مختلفة. في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: الدين واحد، الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. الدين واحد يعني مثل الأب واحد، والشرائع مثل الأمهات المختلفة، الشرائع شتى لكن الدين واحد الذي هو الإسلام، وهو تشبيه بليغ منه عليه الصلاة والسلام. نؤمن بكل رسول، نعلم. إذا واحد الآن قل اليهود نتبع موسى عليه السلام، في الواقع ما يتبعون موسى. النصارى نتبع عيسى، نحن أتباع عيسى، في الواقع ما يتبعون عيسى عليه السلام، وليسوا أولياء لموسى ولا لعيسى عليهما السلام. لماذا؟ لأن موسى الذي يتبعونه ليس هو موسى عليه السلام الذي ذكر الله جل وعلا خبره. هم صوروا صورة لموسى عليه السلام في أذهانهم وفي أوامره وفي نواهيه. موسى عليه السلام لم يأمر باتخاذ العزير ولدا، ولم يأمر بأن يتخذ العجل، ولم يأمر بهذه الشرائع المحرفة، ولم يأمر بما حرفوا به التوراة. فإذا موسى عليه السلام الذي ارتضوا قوله هو غير موسى عليه السلام الذي أرسله الله جل وعلا. لهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: المرء يوم القيامة مع من أحب. يأتي واحد يسأل: طيب اللي يحبون موسى عليه السلام ويحبون عيسى معه؟ الجواب: هم واللي أحبوا علي رضي الله عنه من الرافضة وغيرهم، واللي أحب هل هم يكونون معه؟ لا، لأنهم ما أحبوا موسى على صفاته وعلى ما جاء به، وإنما أحبوا رجلا بحسب ما عندهم من الأهوى والصفات. موسى عليه السلام ما يرتضي هذه الأفعال، كذلك الذي أحب عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام لا يرتضي بأن يكون ابنا لله جل وعلا، لا يرتضي أن يكون صلب وما صلبوه ولكن شب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. المرء مع من أحب، يعني مع من أحب حقيقة. أحبوا علي رضي الله عنه مثل الرافضة والشيعة وغيره، أحبوا علي رضي الله عنه، لكن هل أحبوا علي على صفاته؟ لا، أحبوا عليا الذي صفاته عندهم في أذهانهم. علي اللي يتبرأ من أبي بكر، علي اللي يتبرأ من عمر، علي اللي يتبرأ من عثمان، علي الذي يقول أنا أحق بالخلافة، علي الذي يقول هذا ليس علي بن أبي طالب، هذا علي آخر في أدمغتهم. كذلك موسى عليه السلام موسى آخر في أدمغتهم، كذلك عيسى عليه السلام عيسى آخر في أدمغتهم. فإذا من أحق بموسى وعيسى، ومن أحق بالرسل؟ الذين لا يفرقون بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وطعنا، ما نفرق، كلهم دينهم واحد، شرائع مختلفة. فمن قال إن رسولا جاء بعبادة غير الله، أو رسول جاء بأن يقال فلان ابن لله جل وعلا، أو أنه هو ابن لله أو عزير بن الله أو عيسى بن الله جل وعلا، فليس هو رسول الله جل وعلا، فليس هو رسول الله جل وعلا، وإنما هو شيء أحدثوه وانتخبوه في أذهانهم. إذن من الأولى بالرسل؟ أهل الإيمان. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في قصة صوم عاشوراء، قال: نحن أولى بموسى منكم. موسى نحن أولى به، لأن إذا صامه موسى شكرا يوم عاشوراء فنحن نصوم الشكر، قال نحن أولى بموسى لأن نحن أحق بموسى. فالمؤمنون أهل الإسلام يختلفون عن اليهود وعن النصارى وعن أصحاب الملة. نحن نؤمن بكل رسول بما جاء به من عند الله، أما هم فلا يؤمنون بكل رسول. اليهود ما يؤمنون بعيسى، والنصارى ما يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام إلى آخره. أما أهل الإسلام فيؤمنون بجميع رسل الله جل وعلا، وشعارهم لا نفرق بين أحد من رسله، وشعارهم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الإيمان بالرسل له ثمرات كثيرة، يضيق المقام الآن عن ذكرها، لكن خاصة الإيمان بالرسل الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام مقتضاه أن يصدق فيما أخبر، وأن يطاع فيما أمر، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذه الأربع دليلها آيتان من كتاب الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته. قوم ادعوا محبته لكن جاء الاتباع، هل اتبعتموه؟ طيب افعلوا كفعله، نحب النبي صلى الله عليه وسلم، طيب افعلوا كفعله، ما يفعلوا. جاءوا أقاموا احتفالات وبدع وموالد واحتفالات إسراء ومعراج، طيب الإسراء والمعراج ما يفعلها النبي، ما يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعلم. المولد مولده ما يعلم عليه الصلاة والسلام؟ يعلم. لماذا لم يفعله عليه الصلاة والسلام؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هل فعل أو لم يفعل؟ إذا فعل نفعل، إذا ما فعل ما نفعل، لأن هذا الدين توقيت. والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الدين كامل، ما في نقص حتى يأتي واحد ويزيد أشياء ويقول هي من الخير. إذن فحقيقة الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام الطاعة والانتهاء عن معاصيه، عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يصدق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. من الإيمان بعليه الصلاة والسلام أن يكون هو مصدر التلقي، يعني مصدر التلقي عندنا الكتاب والسنة. اللي عارض السنة بعقله واحد يقول والله هذا مو معقول، هذا الحديث مو معقول، ما هو كيف يكون كذا؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وقال له هالكلام، قال هذا مو معقول، كيف يكون حكمه؟ يكون أمر عظيم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صحت وكانت دلالتها قطعية وجب الإيمان بها، ما يجوز لأحد أن يعترض عليها بعقله وبرأيه. بقي ركنان من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. نرجئها إن شاء الله إلى محاضرة أخرى، لعله يكون أحد المشايخ يكمل هذين خشية الإطالة عليها. نختم بأن هذه الأشياء التي ذكرنا آثار في الإيمان في حياة الفرد، لكن المجتمع ما أثر الإيمان عليه؟ المؤمن، المؤمنون يشكلون مجتمع أهل الإيمان، مجتمع المسلمين، دولة الإسلام، بلدنا ممن؟ بلاد من المسلمين، من المؤمنين. فالإيمان له أثر على الجميع. الله جل وعلا جعل أعظم آثاره، أعظم آثار الإيمان على العباد أن يجعل حياتهم طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، يعني الرجال والنساء، يعني المجتمع، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. وقال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا، لاحظ الإيمان، واتقوا، خافوا اليوم الآخر، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أيمان المجتمع أن يحقق هذه الأشياء، يحقق التوحيد ويدل الناس عليه وينصره وينصر أهله، وكذلك يحقق الحكم بشريعة الإسلام. فالواجب في مجتمع أهل الإسلام وفي دولة الإسلام، الواجب أن يحقق هذان الأصلان، وهو توحيد الله جل وعلا الذي هو تحقيق شهادة لا إله إلا الله، ثم تحكيم شريعة محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو معنى أشهد وأشهد أن محمدا رسول الله. فكلما زاد الإيمان وزاد اليقين بهذه بأركان الإيمان، كلما كانت قوة المجتمع وقوة الدولة وقوة الناس في تحقيق هذا قوية. وإذا ضعف الإيمان ضعفت هذه الأمور، ويخشى المرء أن تصيبه الدوائر، ولكن من توكل على الله جل وعلا كفاه. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بدأ الإسلام غريبا، بدأ بأشخاص، الدعاة بدأوا بأشخاص في أزمنة كثيرة في هذه البلاد المباركة. دعوة الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدأها والناس كلهم يعارضون، حتى هيأ الله له الإمام الصالح الأمير محمد بن سعود رحمهم الله تعالى جميعا، فنصر دعوته وكتب الله جل وعلا هذا الخير العظيم الذي ترونه في هذه البلاد من آثار الإمام، ما هو من آثار عمل الناس ولا من آثار جهد شخص ولا من آثار فعل فاعل، إنما هو فضل من الله جل وعلا وله أسباب. أن العباد أيقنوا بما عند الله جل وعلا وجاهدوا في سبيل الله حقا وحققوا التوحيد، حققوا التوحيد وحكموا بشريعة الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عباده نسب، فالفضل لله جل وعلا وحده. وكنتم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. من الذي ألف بين القلوب؟ الله جل وعلا بنعمته، ليس بنعمة غيره. من الذي أنعم؟ ربنا جل وعلا. ويقول سبحانه واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. من الذي آوى؟ رب العالمين، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهذا فضل الله جل وعلا، وهو من ثمار عمل عباد الله جل وعلا. وأعظم من عمل في تحقيق هذا الأمر الولاية من الأئمة والملوك في هذه البلاد في تحقيق شرع الله جل وعلا بحسب ما استطاعوا من ذلك. فهذا به تقوى البلاد وبه يقوى المجتمع، والناس إذا ضعف الإيمان المجتمع كله يضعف إيمانه، خلاص تتسلط الدنيا، إذا تسلطت الدنيا تفرقوا وصار بينهم الشحنة وصار بينهم البغضة، لا يأتلفون بعد ذلك على مبدأ، لا يأتلفون على ولاية، إنما يتفرقون. فأساس الاجتماع هو الإيمان، وأساس الافتراق هو الاختلاف في الدين والتفرق عن حبل الله جل وعلا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو الدين، هو القرآن، هو السنة. الأمن، الأمن الذي تراه هل هو من ثمار أجهزة الأمن؟ ليس كذلك، هم فعلوا سببا، لكن هذا السبب نفع الله جل وعلا به، والذي أعطى الأمن هو رب العالمين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا وأمن في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني أمر الدين، حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى مكة، أو قال من العراق إلى مكة، لا تخشى إلا الله. الضعينة وحدة امرأة تركب تركب البعير أو تركب دابة من إلى مكة، هالأشهر الطويلة ولا ما فيها أحد يعترضها، هذا ممن؟ من تمام هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر. إذن فالدعوة إلى الإيمان والدعوة إلى الله جل وعلا وحث الناس على الخير، وأن العباد يترابطون ويقوون في الله جل وعلا، هذا ثمرته ليس على المرء بنفسه فقط، وإنما ثمرته على المجتمع. ومن واجبات الولاية ومن واجبات الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى، كما قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المؤمنين به حقا، ومن المصدقين بما أنزل، المتعبدين له ذلا ورقا، إنه سبحانه جواد كريم. كما أسأل المولى جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وأن يجزيهم خيرا على ما قدموا، وأن يوفقهم ويدلهم على الرشاد، وأن يباعد بينهم وبين سبل أهل الغي والفساد، إنه سبحانه كريم جواد. كما أسأل المولى جل وعلا أن يوفق علماءنا إلى كل خير، وأن يقويهم في العلم والعمل، وأن يغفر لنا جميعا، ويغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يغفر لذرارينا، وأن يجعلنا وإياكم ممن لقيه وهو عنهم راض. اللهم آمين. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأنت تعلم ضعفنا وتعلم كثرة ذنبنا وتعلم ما أنت به أعلم منا، نسألك أن تجعل لسيئاتنا محوا ولذنوبنا غفرانا. اللهم اجعل لضعفنا رحمة، واجعل لنا منك فتحا، فإنك أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم ثبتنا وكلنا ولا تكن علينا، ووفقنا إلى الرشاد، وأصلحنا باطنا وظاهرا، واجعلنا من عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليك. هل من تحقيق التوحيد كما جاء في الحديث ابن عباس عند ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وذكر في صفاتهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون إلى آخره، فهلا وضحت جزاك الله خيرا معنى لا يسترقون والفرق بينهم وبين التداول؟ هذا الحديث حديث مشهور، وللعلماء عنه أجوبة كثيرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أمته تأتيه يوم القيامة، قال وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي رواية الذين لا يرقون ولا يسترقون، لكن زيادة يرقون هذه ضعيفة وشاذة ولا يصح، لا تصح النبي صلى الله عليه وسلم. فهي في ذكر الصفات الثلاث، قال الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، ثم عمم فقال الصفة الرابعة وعلى ربهم يتوكلون. العلماء اختلفت نظرتهم في هذا، هل معنى ذلك أن عدم تعاطي الأسباب به يدخل المسلم في هذه في 70,000، أم أن الحديث له توجيه آخر؟ والصحيح من الأقوال أن هذا مخصوص بهذه الثلاث، فلا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، يعني لا يكون عندهم سمة أن كل ما جاهم شيء طلبوا الرقية، وإنما يرقون أنفسهم، أو إذا أتى أحد متبرع يرقيهم فإنهم يرضون برقيته. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي أيضا، رقاه جبريل عليه السلام، وكانت عائشة رضي الله عنها أيضا رضي الله عنها تقرأ سورة الإخلاص والمعوذات إلى آخره، ثم تنفث في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسح بهما. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم رقي، فلا يمتنع، لا يدخل في الحديث أن يرقى المرء، لكن أن يتعلق قلبه بالرقية، هذا ممتنع، هذا الأول، فإن هذا فيه ضعف، فلا يدخل في ضعف في التوكل وتفويض الأمر إلى الله جل وعلا في هذا الباب بخصوصه، فيخص به. الثاني قال ولا يكتوون، والكي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دواء، مع أن التعذيب بالنار حرام، وقال إن كان الشفاء أو إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي ثلاث، في شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، ولا أحب أن أكتوي. والكي كانت العرب تعتقد في اعتقاد خاص أن الداء لا يبارح الكي، إذا كوى فإنه يرتفع الداء، فهذا الاعتقاد في الكي أيضا الكمال، كمال الإيمان، أن لا يعتقد العبد في هذا السبب أنه يؤثر هذا التأثير المباشر، بل إنما هو سبب من الأسباب، قد ينفع وقد لا ينفع. والثالث التطير، والتطير معروف، وهو أن يستدل بشيء مما يحدثه الله في ملكوته على أمر غيبي من خير أو شر، يقول مثلا والله اليوم أنا مسافر، جت ريح، جاء هواء، جاء غبار، أعوذ بالله أنا هونت من السفر. والطيرة تختلف عن التشاؤم، التشاؤم يحصل شيء في النفس فيرده المرء بإيمانه، لكن الطيرة هي ما أمضاك أو ردك، يعني بمعنى تشاءمت بشيء، حولت الوجهة مما لم يؤذن فيه بتشاؤم، حولت الوجهة فهذا تطير. واحد تروح المكان قابلك واحد اسمه مو بزين، والله هو أنت أعوذ بالله وش هذا، أو بيمشي كفعل الجاهلية فرأى طيرا يسير يطير على اليمين قال أفلح سفرنا، رأى طيرا يطير شمالا فقال خبنا في السفر ورجع، فالطيرة ما أنضاك أو ردك، فهي نوع من الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، الفأل كلمة الطيبة وانشراح النفس بفعل من الأفعال بشيء يسمعه بشيء يراه، هذا طيب مأمور به وهو المرغب أن يفعله الإنسان المسلم. لما؟ لأن الفأل فيه حسن ظن بالله جل وعلا، والله يقول أنا عند ظن عبدي بي. تتفاعل أنت بالكلمة، تتفاعل بالوجه الطيب، تتفاعل بالشيء تراه، هذا طيب، لأنه قصار الفعل أنه حسن ظن بالله جل وعلا أنه بيكون كذا وكذا. ثانيا في الفعل أيضا رجع، رجع أن يكون كذا وكذا من الأمور المحمودة، وهذه عبادة أيضا مطلوبة. إذن الفعل محمود، التشاؤم أكثره مذموم إلا في ثلاث، أما الطيرة فهي مذمومة. لذلك الأوصاف هذه الصحيح أنه يقتصر بها على هذه الأوصاف الثلاث، أما التداوي فهو مباح، وربما كان مستحبا وربما كان واجبا بحسب الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم تداوى وقال أمر عباده، قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فلا يدخل التداوي تعاطي الأسباب في هذه، لكن يجب أن ينتبه العبد لأنه ما ينظر للسبب. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.